الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي ودليل عبادة المشركين للصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك مبتدأ يشار به إلى الأنبياء والصالحين الذين عبدوا من دون الله جل وعلا. خبر هذا المبتدأ جملة يبتغون، أولئك يبتغون. أما الذين فاسم موصول في محل رفع بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان. أولئك الذين يدعون، يدعون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل يعود على المشركين الذين عبدوا الأنبياء والصالحين. إذن عندنا عائدان: الأول يعود على الصالحين الذين عبدوا من دون الله جل وعلا، وهذا في جملة يبتغون، والثاني يعود على المشركين، وهذا في جملة يدعون. أما عائد الموصول فهو المفعول به المضمر، أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم، تقديره هم، أو يجوز أن نقدره متعديا لمفعولين: أولئك الذين يدعونهم آلهة من دون الله، فيجوز أن نقدره متعديا لمفعول أو لمفعولين. وجملة يدعون صلة الموصول لا محل لها. أيهم أقرب، أيهم بدل من فاعل يبتغون، أي يبتغيها ويطلبها الذي هو أقرب، فكيف إذن بمن دونه؟ فمعنى الآية: أولئك الذين يدعونهم المشركون آلهة من دون الله من الملائكة والأنبياء وصالح الجن والإنس، هم عبيد لله جل وعلا. يبتغون هؤلاء الصالحون والملائكة والأنبياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنهم مؤمنون بالله جل وعلا، يتقربون إليه بالأعمال الصالحة ويطلبون منه وحده. أيهم أقرب، أي أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادة الله أقرب عند الله زلفى، أيهم أقرب ويرجون رحمته، ويرجون بأفعالهم الصالحة رحمته، رحمة الله، ويخافون عذابه. هذا حالهم مع الله جل وعلا ربهم وإلههم، فكيف تدعونهم آلهة وهم عبيد لله؟ هذا معنى الآية، وليس كما يقول المخرفون من عباد القبور وغيرهم من أنهم يبحثون عن شيء يدعونه مع الله جل وعلا، يزعمون بذلك أنهم يتقربون بهذا المقبور أو بهذا الغائب أو بهذا الشيخ أو بهذا الميت إلى الله جل وعلا، ويسمون ذلك وسيلة. نعم، هو وسيلة، لكنه وسيلة من وسائل الشرك. أما الآية فالمراد بالوسيلة فيها القربى بالأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا. ومن كان في شك من هؤلاء، كان أحد منهم يسمع هذا الدرس، فأسأل الله جل وعلا أن يهديه وأن يشرح قلبه. أطلب منه أن يرجع إلى تفاسير السلف، يرجع إلى تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير، إلى تفسير عبد الرزاق، يرجع إلى تفاسير التي نقلت أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سعيد بن منصور وغيرهم، يرجع إليها وانظر ماذا قالوا في الآية، إن وجدت غير ما نقول فلك أن تعترض بما تشاء، ولكن هيهات هيهات، فلا نقول شيئا من عندنا، وكتاب الله وسنة نبيه وأقوال السلف الصالحين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. هذا قول ابن عباس. فاعلم غفر الله لي ولك أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله، وقد بينا ذلك مرارا. دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يريد آلهة قوم نوح التي وردت في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أي رفع العلم وأزيل، حينئذ لا بد من أن يحل الجهل محله. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم وعبدت. وقد عبدت اليهود عزيرا وهو رجل صالح على القول المختار، وقيل هو نبي، لكن الأظهر أنه رجل صالح. حينئذ كذلك من الأدلة قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. الحديث. وفي ذلك أبلغ رد على غلاة الصوفية الذين يدعون الصالحين كالجيلاني والحسين رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وغيرهم من الصالحين، يدعونهم من دون الله جل وعلا. فإذا دعاهم أهل التوحيد لعبادة الله وحده قالوا: نحن نتقرب بالأنبياء والصالحين لله، ولسنا كالمشركين الذين يعبدون الأصنام. فيقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، يفعلون ذلك كي يتخذوا هذه المعبودات شفعاء ووسائط عند الله. وهذا أصل الشرك كما سبق بيانه، وهو بعينه الذي تفعلونه ثم تتبجحون بأنه ليس بشرك، فسبحان الله العظيم. فإذا كان الضر الذي ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، وهو سيد الناس، كما قال تعالى له: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكيف يستطيع غيره ممن دونه أن يدفع الضر عن غيره؟ كيف يستطيع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو دونه أن يدفع الضر عن غيره؟ فإذا كانت عبادة الصالحين شركا، فكيف باليهود والنصارى الذين يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله جل وعلا، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال؟ بل قل لي بربك، كيف بمن يدعي الإسلام ثم يتحاكم إلى الطواغيت، وما أكثر هؤلاء في هذه الأزمان؟ بل قل لي كيف بغلاة الصوفية الذين يدعون بعض الفساق من دون الله جل وعلا؟ إذا كانت عبادة الصالحين والأنبياء والملائكة شركا، فكيف بعبادة الفساق ثم يسمونهم أولياء كذبا وزورا، كالبدوي والحلاج وابن الفارض وغيرهم ممن ثبت فسقهم بيقين؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال الشيخ: ودليل الأشجار والأحجار، أي ودليل عبادة المشركين للأشجار والأحجار، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صنم بالطائف لثقيف كانوا يعبدونها، والعزى شجرة ببطن نخلة، وهو مكان بين مكة والطائف كما بينه أهل التاريخ والسير، كانت قريش تعظمها وتعبدها. وكان أبو سفيان يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، كما ثبت في الحديث. أما مناة الثالثة فبيت فيه صنم بالمشلل، يقولون المشلل عند قديد بين مكة والمدينة، كانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها، وكانوا يهلون منها للحج إلى الكعبة. وقوله سبحانه: ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى توكيد للثالثة، وقيل الوضيعة فهي أوضعها، وقيل أرفعها قدرا عند العرب اللات ثم العزى ثم مناة على الترتيب المذكور في الآية، وقيل أرفعها مناة ثم اللات ثم العزى. وقد كان المشركون يلحدون في أسماء الله جل وعلا، ويشتقون من أسمائه سبحانه أسماء لآلهتهم الباطلة، كما قال أهل العلم. من ذلك أنهم سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وقيل مناة من من الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يريقون عندها الدماء يتقربون بها إليه. والعرب تزعم أن هذه الآلهة بنات الله، نعم كانوا يقولون ذلك، ولذلك قال سبحانه بعدها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي أفرأيتم ما تعبدون من دون الله مما لا ينفعكم ولا يضركم كاللات والعزى ومناة مما سميتموه من أسماء الله جل وعلا إلحادا،

وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وحديث بالرفع هذا معطوف على قوله تعالى أي ودليل عبادة المشركين للأشجار أيضا حديث أبي واقد الليثي. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة وأخرجه الإمام أحمد في المسند والهميدي وابن أبي شيبة والترمذي وغيرهم عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي بلفظ آخر وهو أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. السدرة هي الشجرة العظيمة والسدر شجر النبق واحدتها سدرة وتجمع على سدرات وسدرات بكسر السين والدال وسدر وسدور كما قال الشاعر عواقب سيل تحت أفنان سدرة حما ماءها أن يورد الفرطان. وقال الآخر أتت سدرة من سدر حرملة فابتنت به بيتها فلا تخاذر سامية. هذا معنى السدرة. وذات أنواط هذا اسمها. أنواط جمع نوط وهو مصدر ناطه أي علقه ولذلك قال يعلقون بها أسلحتهم ولذلك تسمى ذات أنواط. هذا الحديث فيه أن بعض الصحابة ممن كان قريب عهد بكفر أي أسلم قريبا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أي اجعل لنا نحن أيضا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما يفعل المشركون. هذا المراد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أي شابه قولكم قول قوم موسى لموسى في طلبه اجعل لنا كما له شابه قولكم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا كما لهم. هذا وجه مشابهة القول للقول أي شابه قولكم قول قوم موسى في طلب اجعل لنا كما له. ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. لماذا يفعل المشركون ذلك؟ لأنهم كانوا يعظمون تلك الشجرة كانوا يعكفون عندها ويلازمونها وينوطون بها أسلحتهم رجاء حصول البركة منها في السلاح والمتاع. وقد أراد بعض الصحابة ممن كان حديث عهد بكفر أن يتخذ ذات أنواط يتبرك بها، أن يتخذ ذات أنواط يتبرك بها لا ليعبدها. فتنبه، هم ما طلبوا شجرة كي يعبدوها، لأنهم قد أسلموا وآمنوا وعلموا أن عبادة غير الله باطلة، لكنهم أرادوا التبرك، أرادوا أن يتبركوا بها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم وعظمه، وبين أنه شابه قول قوم موسى لموسى، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار شرك، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار شرك، كذلك التبرك بالأحجار. وفي الحديث أيضا دلالة على أن الجهل سبب من أسباب الوقوع في الشرك، لأنه قال لهم إنكم قوم تجهلون. إذن خفي ذلك على بعض الصحابة لأنهم قريب عهد بكفر، لأنهم قريب عهد بكفر، ولذلك هم معذورون في مقالتهم تلك. فباختصار، وجه الدلالة من الآية والحديث أن اللات صنم من حجارة لرجل عبده المشركون وعكفوا على قبره، ثم جعلوا له صنما من حجارة فعبدوه. ومنات صنم، والعزى شجرة، وذات أنواط شجرة. إذن كان يعبد المشركون الأشجار والأحجار، وما كان يفعله المشركون عند هذه الآلهة الباطلة وعند غيرها هو بعينه ما يفعله المشركون في زماننا عند الأشجار والأحجار، وما يفعلونه في بعض الكهوف التي يقولون هي معظمة، وما يفعلونه عند القبور ممن يدعون أنهم يسمعون طلباتهم ويلبون حوائجهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الآية جمعت دليلي عبادة الأحجار والأشجار، وانفرد الحديث بدليل عبادة المشركين للأشجار. وقد كان بعض الناس على عهد عمر رضي الله عنه يأتون إلى شجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها ويعظمونها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. ذكر ذلك غير واحد من أهل السير كابن سعد في طبقاته والفاكهي في أخبار مكة. وقيل قول ثان، وهو أن السيول أزالتها. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. ثم قال: ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. والأمر والله أعظم مما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي هو حديث أبي واقد الليثي فيه فوائد كثيرة، لكن لا يتسع أن نذكرها في هذا الشرح المختصر. كذلك مما ينبغي لي أن أنبه عليه أن من التبرك الممنوع التبرك بالحجر الأسود، فلا يتبرك به ولا بحجارة الكعبة، وإنما يتعبد إلى الله تعالى بتقبيله ومسحه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يتبرك بالحجر الأسود ولا بحجارة الكعبة. إذن خلاصة القاعدة الثالثة أن المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط، بل تفرقوا في معبوداتهم، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر والنجوم، بل منهم من عبد ذلك كله أو جمع بين أكثر من معبود. فعلوا ذلك لغرض واحد ومقصد واحد، وهو أن يتقربوا بهذه المعبودات إلى الله جل وعلا، وأن تشفع لهم عند الله. فكل ما يدعى من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فمن دعا ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو فاسقا أو جنيا أو صنما أو حجرا أو شجرا أو كوكبا أو غير ذلك فهو مشرك بالله جل وعلا، ولا ينفعه ما دعا من دون الله، لأنه لا يملك له شيئا. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالآيات كثيرة، الآيات في هذا الشأن كثيرة جدا. القرآن من أوله إلى آخره فيه دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. كذلك خلاصة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم متفرقين في معبوداتهم، ومع ذلك قاتلهم جميعا ولم يفرق بين من عبد الصنم والحجر والشجر والشمس والقمر، وبين من عبد الملائكة والأنبياء والصالحين، لم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك المشركون لم يعبدوا الأشجار والأحجار إلا لمقصد كما بيناه، ووقوع العبادة لهذه الجمادات هو بتزيين الشيطان وأمره لهم بذلك. بل حقيقة عبادة غير الله وعبادة هذه الجمادات هو عبادة الشيطان، وكثيرا ما كان يتمثل شيطان في هذه الجمادات كما قال هشام، بل كان بعضها يتكلم بصوت مسموع. نظير ذلك ما يخرج عند قبور بعض الفسقة من أصوات يسمعها عباد تلك القبور، وفي حقيقة الأمر من أصوات الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وفي نسخة شركهم دائم في الرخاء والشدة. أراد الشيخ في هذه القاعدة أن يبين أن المشركين في الأزمان المتأخرة أغلظ شركا من المشركين الأولين من وجه أو من بعض الوجوه لا من كل الوجوه، وهذا قيد مهم. يعني أن المشركين المتأخرين أكثرهم شركه دائم في الرخاء والشدة، بل بعضهم يشرك بالله في الشدة أكثر من شركه في الرخاء. أما الأولون فكانوا يشركون في الرخاء ويلجؤون إلى الله وحده في الشدة. دليل ذلك الآية التي ذكرها الشيخ، قوله تعالى فإذا ركبوا أي المشركون في الفلك في السفينة وخافوا الهلاك على أنفسهم من ركوب البحر دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا الدعاء له وحده، ولم يستغيثوا حينئذ بآلهتهم وأندادهم ومعبوداتهم، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا ينجيهم مما هم فيه من شدة وكرب إلا الإله الحق، يعلمون ذلك جيدا. فلما نجاهم أي الرب جل وعلا إلى البر إذا هم يشركون، أي يشركون به بعد أن كانوا يخلصون له وحده الدعاء، فصاروا يشركون به في الرخاء. سبحان الله العظيم، لماذا لم يخلصوا في الرخاء والشدة؟ هم يعلمون أنه لا ينجيهم من هذا الكرب إلا الله. قال البغوي في تفسيره قال عكرمة كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا يا رب يا رب. تخيل، يلقون بأصنامهم، يلقون بها في البحر ويقولون يا رب يا رب. أما كثير من المتأخرين من عباد الموتى والقبور فإذا ركبوا في الفلك دعوا الولي الفلاني، صلى الله السلامة والعافية، لأنهم يعتقدون أنه يتصرف في البحر ويتصرف في البر، بل يقولون السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب وإذا دعي في البحر أجاب، كذا يقولون، نسأل الله السلامة والنجاة وحسن الختام. إذن كثير من المشركين المتأخرين أغلظوا شركا من الأولين. كذلك من الأدلة قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. كذلك من الأدلة قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كذلك من الأدلة قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه نصوص واضحة، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. كذلك من الأدلة قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وأخرج الترمذي عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ فقال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. الحديث. فحال مشرك زمن الشيخ ومشرك زماننا لا يخفى على أحد، كثير منهم شركه دائم لا ينقطع، سواء أكان في الرخاء أم في الشدة. فمن هذا الوجه يكون شرك المتأخرين أعظم وأغلظ. كذلك شرك المتأخرين أعظم من أوجه أخر من تأملها وجدها. كثير من المتأخرين يدعون من دون الله من ثبت فسقه بيقين. أما الأولون فكانوا يشركون مع الله صالحين كثيرا، كانوا يشركون مع الله صالحين كثيرا. الثاني المتأخرون يشركون بالله في الربوبية والإلهية كثيرا، بل ادعى بعضهم أن الولي يمكن أن يخلق، ويدعون أن من أقطابهم من يتصرف في هذا الكون. أما الأولون فأكثر شركهم في الإلهية، فالمتأخرون شركهم أغلظ كذلك من هذا الوجه. مهما يكن من شرك الأولين فلن يكون كشرك الملاحدة المتأخرين من أهل وحدة الوجود ومن أهل الاتحاد وغيرهم من الروافض، فهؤلاء لا شك أنهم أعظم شركا من الأولين. كذلك من المتأخرين من تعبد لبعض المعبودات على سبيل الاستقلال، كغلاة عباد القبور وعباد البقر والفئران والنار وعبدة الشيطان وغيرهم. أما مشرك قريش وغيرهم من المشركين الأولين فكانوا يتقربون بهذه المعبودات التي يعبدونها إلى الله زلفى، كما بيناه في القاعدة الثانية. الوجه الخامس أو الرابع: الأولون كانوا يقرون بأنهم يعبدون معبوداتهم لتقربهم إلى الله، ويسمون ذلك عبادة، ويعادون الأنبياء والرسل. أما متأخر المشركين فينسبون شركهم للشرع الحنيف، وهذه مصيبة وطامة، بل يدعون أن ما هم عليه من شرك هو دين الأنبياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويمكن للمتأمل اللبيب أن يجد عند متأخر المشركين من الكفريات غير ما ذكرت يفوق ما كان عليه الأولون. وقد عد الشيخ وغيره من تلامذته بعض الأوجه التي يفوق فيها المتأخرون الأولين في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تقرر ذلك فاعلم أن هؤلاء المتأخرين كالأولين في وجوب مقاتلتهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن لا بد من تنبيه: لا يطلق القول بأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين، نعم، المتأخرون شركهم دائم كما سبق بيانه، وهو أعظم من شرك الأولين من الوجوه التي سبق بيانها، لكن الأولون شركهم أعظم من أوجه أخر، من ذلك أنهم كذبوا الأنبياء والرسل بعد أن رأوهم عيانا. والمتأخرون يؤمنون بالأنبياء والرسل، كذلك أنكر الأولون البعث وكذبوا بالحساب والمعاد والجنة والنار، أما المتأخرون فلا ينكرون ذلك بل يقرونه. الأولون أصروا على عبادة غير الله بعد أن رأوا المعجزات الإلهية والآيات الواضحة والحجج الباهرة والبراهين الساطعة، أما المتأخرون فلم يروا شيئا من ذلك. كذلك لم يكن عند المتقدمين من الشبه التي تمنعهم من الإيمان مثل ما عند المتأخرين، فقد وجد في الأزمان المتأخرة لا سيما زماننا، فدعاة الضلالة كثيرون يزينون الشرك للعوام ويدعون الناس إليه ويقاعدون له، بل يكتبون فيه الكتب ويؤلفون فيه التآليف ويقون فيه المحاضرات، يموهون على الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فاتبعهم كثير من جهال المسلمين لذلك ووقعوا في الشرك بجهلهم. فلا يطلق القول بأن شرك المتأخرين أعظم مطلقا، بل لا بد من هذا التفصيل الذي ذكرته لك. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى قواعده الأربع قائلا: والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم، وأجيز كل من سمع هذا الشرح وسمع المتن أن يرويه عني بإسنادي إلى الشيخ رحمه الله تعالى كما طلب ذلك غير واحد منكم، فأجزت بهذا المتن المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني هذا الشرح وأن يغفر لي ولكم وأن يحسن ختامنا وأن يتوفنا وهو راض عنا وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن يحسن ختامنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.